نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله العلي القدير أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، حيث يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا شهر رمضان المبارك. سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي الأعمال الفاضلة التي تؤدى في مثل هذا الشهر، شهر شعبان؟ هل من صيام، هل من صلاة، وما صحة صيام ليلة 15 من شهر شعبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، شهر شعبان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شهر يغفل الناس عنه، بين رجب وجمادى يغفل الناس عنه، وهو أقرب الشهور إلى رمضان. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر أنه كان يصوم أكثر هذا الشهر، حتى قيل كان يصوم كله، والصحيح أنه يصوم معظمه، فكان يصوم معظم الشهر، يعني وقد يفطر قليلا، لأنه صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر كامل رمضان، لكن في شعبان يصوم الكثير، فيدل على فضل الصيام في هذا الشهر من غير تقييد بعدد معين، إنما يصوم في وسط أوله، في وسطه، في آخره، إلا أنه نهينا أن نصوم ليلة 30 من شعبان إذا لم نرى الهلال، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوم يصوم. فيوم الثامن شعبان إذا لم نرى الهلال فإنا نصبح مفطرين، سواء كانت الليل صحون أو كان غيم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، وقال: لا تصوم حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. فالسنة لنا أن نترى الهلال مساء 29 من شعبان، فإن رأيناه صمنا، وإن لم نره سواء صحو أو غيم أصبحنا مفطرين، ونستقبل رمضان في اليوم الآتي إن شاء الله. أما صيام تخصيص ليلة نصف شعبان بصلاة وصوم يومها بدعوى أنها الليلة التي تقدر فيها الأرزاق والآجال، فهذا دعوى غير مقبولة، فإن الآجال والأرزاق إنما تقدر فيها القدر، قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، الآية، وقال: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إذن فالأرزاق والآجال محلها ليلة القدر التي في أحد ليالي العشر من رمضان. أما ليلة النصف من شعبان فكلما ورد فيها من آثار فإنها ضعيفة أو موضوعة لا أصل لها، وما يذكر من صلاة الترغيب أو الرغائب، وما يذكر من صلاة الرغائب في شعبان فبدعة لا أصل لها. إنما السنة أن يصوم المسلم في هذا الشهر ما يسر الله له دون التقيد بأي ليلة معينة، لأنه لا أصل لأن نصف شعبان لتقدير الأجل والأرزاق، ولا أصل لتخصيص يومها بالصيام. إنما نصوم ما يسر الله من أيامه في أوله في وسطه في آخره، سواء وافقنا النصف أو لم نوافق، لكن لا نخص النصف ليلة النصف بصيام بقيام وحدها، ولا نخص يوم النصف بصيام وحده، بل نصومه أو نصوم غيره، فلا نتقيد بيوم معين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم الزكاة وما شروط وجوب الزكاة؟ حكم الزكاة بإجماع المسلمين أنها الركن الثالث من أركان الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. أما شروطها فتجب على كل مسلم حر، تجب على كل مسلم حر ملك نصابا زكويا مضى عليه الحول واستقر في ملكه. فهذه شروط وجوب الزكاة: أن يكون مسلما، وأن يكون حرا، وأن يملك نصابا زكويا ومضى على هذا النصاب حول، وأن يكون هذا المال مستقرا في ملكه لا منازع له فيه. هذه شروط وجوب الزكاة. وعلى من تجب يا شيخ؟ هي تجب على المسلم، نعم، الحر المالك نصابا زكويا مضى عليه الحول، نعم، كون هذا مستقر ملكه. ومن هم أهل الزكاة؟ أهل الزكاة هم الذين ذكرهم الله في كتاب قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل عبد الله من جدة، يقول: ما حكم تخصيص شهر رمضان بالزكاة؟ الأصل أن الزكاة تجب بمضي الحول، فمن ملك نصابا زكويا مضى عليه الحول وجب أن يخرج الزكاة عند مضي الحول، فلا زكاة في مال حتى يحول الحول، فإذا حال الحول عليه بأن مضى عليه 12 في ملكك وجب أن تزكيه إذا كان صابا زكويا مما يجب الزكاة، وجب أن تزكيه وأن تبادر بإخراج الزكاة، ولا يجوز تأخيرها إلى رمضان، بل يجب المبادر بإخراجها. هذا إذا كان الإخراج كان بعيد عن شهر رمضان. أما لو قدر أن وجب في شعبان وقلت أن تنتظر رمضان لأجل عدم توفر السيولة أو انتظار فقراء فلا مانع إذا كان يسيرا. أما لو وجبت في محرم وقال أخرها إلى رمضان قلنا غير جائز، لأن هذا بقي 18 على رمضان، فتأخيرها إلى رمضان يفوت حق الفقراء ويحرم نصيب حق الله في هذا المال. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: هل تجب الزكاة في مال اليتيم والصبي والمجنون؟ نعم، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، لأنها متعلقة بعين المال لا بالأشخاص. ولهذا تقول عائشة: اتجروا في رضي الله عنها: اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: هل يقضى من الزكاة دين الميت الذي لم يخلف تركة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من منع وقال: الأصل أنها الأحياء، والميت إذا كان ترك القضاء عجزا عنه فإن الله سيعوض صاحب الحق عن حقه، وإن كان ترك تهاونا وعدم مبالاة فقد لقي الله بما عمل. وقال بعضهم: يجوز أن نقضي دين من الزكاة، لأن روح المؤمن، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه، فإذا كان كذلك فينبغي أن نقضي عن دينه ولا فرق بين الأحياء والأموات. أحسن الله إليكم. هذا الشخص لم يخرج زكاة لمدة 4 سنوات، ماذا يلزمه الآن؟ يتوب إلى الله من هذا التأخير ويخرج زكاة 4 سنوات كل سنة بحسابها. بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة بعثها أبو بدر، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ما المقصود بهذا الرفق الذي وجه به المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ من يحرم الرفق يحرم الخير كله. نعم، الرفق مطلوب في طاعتك لله وفي علاقتك مع ربك وعلاقتك بنفسك وعلاقتك مع أولادك وزوجتك وعلاقتك مع أبويك وعلاقتك مع من تعمل معهم وعلاقتك مع جيرانك ومع زملائك وفي ومع مجتمع كله. الرفق حسن التعامل، قلة الشر، كثرة المعروف، حسن الألفاظ، صدق في الأقوال، الصدق في المواعيد، عدم الكذب والغش والخيانة، تكون رفيقا في أمورك، تؤدي طاعة الله بأداء حسن لا تجد فيها، تعاملنا بالرفق فتربي أولادك على الرفق والرفق والأناءة، تعامل زوجتك بالرفق، تعامل أبويك بالرفق، تحمل الأخطاء، تصلح الأوضاع. فالرفيق تراه يتعامل بكل معامل حسنة، يعني فهو مع نفسه رفيقا في نفسه، لا عنده عجلة ولا طيش، وفي تعامله مع أولاده بالحكمة والرفق واللين، وفي مع زوجاته، مع عماله، مع جيرانه، مع زملائه، رفق يصحبه لا فحشة ولا بذاءة، ولكن قول طيب وتعامل حسن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا بندر العتيبي من القوعية، يقول: هل كتابة الوصية واجبة؟ وهل تلزمني إذا كنت لا أملك شيئا؟ الوصية على قسمين: تارة تكون واجبة وهي في حق من يتعامل مع الآخرين وله مع الناس معاملة، في ذمته حقوق وفي ذمة الناس له حقوق ومعاملات مشتركة، هذا يجب أن يوصي وصيته ما له وما عليه، كما في الحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال: كان ابن عمر لا يبيت أي ليلة إلا وقد كتب وصيته. أما إن كان ليس له علاقة مع الآخرين فإنها في حقه مستحبة، ليوصي بما ينفع بعد موته وبما يعني ينفع راحة أولاده وبما ينفع بعد موته، بشرط أن تكون هذه الوصية عادلة، الثلث فأقل من الثلث، ويجتمع الظلم والجور فيها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى رسالة بعثها الأخ عبد الباسط آدم من جدة، يقول وهو سوداني مقيم، يقول: حكم دفن الموتى في المساجد. لا يجوز دفن الموتى في المساجد، لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال: ألا وإن من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقبر الأموات دفن الأموات في المساجد من كبائر الذنوب، لأن وسيلة الدعاء من دون الله والاستغاثة من دون الله، فإذا وضع الأموات في مسجد بني وجب نبش القبور وإخراج المقبرة، وإن كان المسجد بني على القبور وجب هدم ذلك المسجد. أحسن الله إليكم. هذه الأخت عائشة أحمد من الرياض تقول: ما حكم تزويج البنت دون رضاها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. قال: وما إذن البكر؟ قال: صماتها. فلا يجوز الأبي أن يفرض على ابنته زوجا لا تريده ولا ترضاه، حرام عليه ذلك، كما يحرم على أبي أن يفرض على ابنه التزوج بامرأة لا يريدها. فمن شرط النكاح تراضي الزوجين بأن ترضى المرأة بالرجل ويرضى الرجل بمرأة. أحسن الله إليكم. أيضا الأخت عائشة تسأل تقول: هل من الاعتداء في الدعاء أن أدعو على من ظلمني؟ دعوتك على من ظلمك أنت يعني اقتطاع لحقك وتقاضيا ممن دعوت عليه، ويسلم الداعي على ويسلم ظالمه من تبعاته، لأنه إذا دعا عليه فدعاؤه عليه يخفف عن الظالم التبعة. ولهذا إما أن تسكت سامحه وتعفو عنه فذاك أفضل لك. أيضا تقول السؤال الأخير تقول: ما هي الأوقات الفاضلة للدعاء؟ كل الوقت كله دعاء لله، والله يقول: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ويقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لكن يقول علماء: إن هناك أوقاتا الدعاء يرجى في الإجابة كآخر الليل، لأن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ينادي هل من تائب فيغفر له، فيتابع على هل من يتابع عليه، هل من سامع تسؤله، هل من مستغفر يغفر له، إلى أن يطلع الفجر. وكذلك في السجود، فيقول صلى الله عليه وسلم: فأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وقال: أقرب ما يكون عند ربي وساجد. وأخبر أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير إلا أعطاه، وهذه الساعة من صعود الإمام من براء إلى أدخل الصلاة، وآخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات مريم من تبوك بعثت بهذه الأسئلة. سؤالها الأول تقول: ما هو علاج من في قلبه حسد؟ علاجه بأن يراجع نفسه فيرضى بقضاء الله وقدره، ولا يعترض على الله فيما قضى وقدر. قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، واسألوا الله من فضله. فأنت أيها المؤمن إذا أردت أن تخلص من الحسد فاعلم أن الله جل عدل في قسمه يقسم أرزاقه على كمال حكمته وعدله، فاسأل الله من فضله. وإياك وأن تحسد أخاك المسلم، فإن حسدك عليه اعتراض على الله فيما قضى وقدر، ولن يضيره ذلك. حسدك سيرجع عليك بالنقص والفساد. فإنك إذا حسدت ورأيت نعم الله عليه تزداد هما وغما، وهذا أمر لا ينفعك. إذا رأيت نعم الله فاسأل الله من فضله، قال الله: واسألوا الله من فضله، فاسأل الله من فضله. والحذر من أخلاق اليهود، قال جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله، على ما آتاهم الله من فضله. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق. فيا أخي اسأل الله من فضله، وإياك أن تحسد أخاك المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحسدوا، وقال: دب إليكم داء من قبلكم البغضاء والحسد، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. فارض بقضاء الله واطمئن واسأل الله من فضله، وإياك أن تحقد على أخيك المسلم أو تبغضه أو تسعى في زوى النعمة عنه، فإن هذا مصيبة عظيمة. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر تقول: كيف نتجنب وندرى الحسد عن النفس والأهل؟ الرضا بالله بقضاء الله والتسليم لذلك، والاعتقاد أن هذا قسم مقائم على كمال حكمة الرب جل وعلا. قل: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بارك الله فيكم. أبو عبد الله من القوعية يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز؟ لا يلزم ذلك، لا، بل النقاب يكشفه إلا إلقاؤه إلا إذا كان هناك رجال قرب أجانب، وإلا فالسن بالواجب أن تغشي وجهها في الصلاة. يقول: ما حكم من صلى في ثياب نجسة وهو لا يعلم؟ إذا صلى وتبين له في ثوبه نجاسة لم يعلم بها قبل الصلاة فلا حرج عليه. سؤاله الآخر يقول: من صلى وتبين بعد الصلاة أنه محدث حدثا يوجب عليه الغسل أو الوضوء، فما الحكم؟ يجب أن يغتسل إن كان أكبر، أو يتوضأ إن كان أصغر، ويعيد الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. سؤاله الأخير بارك الله فيكم يقول: ما حكم التلفظ بالنية قبل الشروع في الصلاة؟ لا أصل له أن تقول عند التكبير: نويت أن أصلي لله الظهر أربعة مأموما لا إماما أداء لا قضاء، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قال الله جل وعلا: قل أتعلمون الله بدينكم، فالأعمال دين، والله يعلم أحوالنا ولا يخفى عرش أمرنا. ولهذا قيل الإمام أحمد: أتقول بين التكبير بين أتقول قبل التكبير شيء؟ قال: لا. شيئا أتقول قبل التكبير شيئا؟ قال: لا. إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله وعن أصحابه. فالتلفظ بالنية بدعة لا في الوضوء ولا في الصلاة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، أبو عبد العزيز من جدة يقول: ما حكم قطع الصيام في أيام البيض؟ صيام الأيام البيض سنة، فمن بدأ بالصوم ثم قطع لا شيء عليه، لكن ينبغي للمسلم إذا أراد الخير أن يعزم ويفعل الخير ويستمر عليه، لأنه عمل صالح ولا ينبغي للتفريط في ذلك. اللهم إلا يقول: هذا عارض سأقضي في يوم الآخر. نعم، وإلا إذا كان من عادتك صيام أيام البيض فصمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد بن عمر: يا عبد الله، لا تكن كفلان كان يقوم الليل وتركه. فالعبد إذا وفق لعمل صالح من النوافل فينبغي أن يحافظ عليه ويلزمه، وله ولا يترك وجوبه، لكن يحافظ عليه رجاء الثواب المرتب على ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو عبد الله أيضا يسأل يقول: ما المعتمد في إقامة الصفوف؟ هل هي ملاصقة الكعب بالكعب أم المحاذاة؟ هو الأصل، يعني الأصل قول النبي، قول حديث النعمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يساوي قداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه خرج يوما فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فالمحاذ بالمناكب والأكعب على قد استطاعة، لا غلو ولا تفريط. بعضهم يلصق قدم قدم قدم صاحبه حتى يؤذيه، وبعض فجوة واسع. لا، المهم التقارب والتحام الصف وعدم فرج بينها. أحسن الله إليكم. المسافر إذا أدرك مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء مثلا، فهل يسلم معه بنية القصر؟ لا، لأن المسافر إذا أتم بالمقيم وجب أن يكمل الصلاة. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال حفظكم الله، يقول: متى تبدأ الساعة الأولى في يوم الجمعة؟ يقول علماء: إن اليوم يطلق من الفجر، والنهار يطلق من طلوع الشمس، فإذا طلع الفجر ابتدأ الساعة الأولى، فيدل على أن الأولى تكون يعني من بعد أداء الفريضة الفجر. تبدأ الساعة الأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: